اعتقاد ان التسبيح لا يكون الا بالسبحة بدعة. السبحة ما لها اصل في الادلة، وانما تباح اباحة انه يستعين بها على العد، مثل ما يستعين بالعد بالحصى او بالاصابع، فهي مباحة وليس لها فضيلة. والتسبيح بالاصابع افضل من التسبيح بغيرها، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.